قتل النمل لا يجوز قتل النمل إلا إذا تعدى إذا إلا إذا قرص أو أفسد الطعام أو نحو ذلك ف ولا يندفع إلا بذلك جاز قتله. حديث أن نبيا قرصته نملة فأمر بحرق قرية النمل فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح فهل نملة واحدة؟ يبقى النملة التي قرصته يدفعها عن نفسه، فإذا تجاوز النمل فيجوز دفعه بالأهون فالأهون، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز. لا بالحاجات المبيدات الحشرية من غير حرق. ها ليه؟ لا لا ده النمل بس، النمل بس، النمل والنحل والهدهد والصرد هي دي الحاجات النهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والضفادع دي التي يجوز قتلها إذا تعدت ولا يجوز قتلها إذا لم تتعدى. الدبان والناموس والأشياء دي يجوز قتلها ابتداء، والصراصير يجوز قتلها ابتداء. ها الصرد ده طائر، العنكبوت لا بأس بقتله.